السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. تلبيد هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئا يمنع من تفرق الشعر ودخول الغبار فيما بينه ووجود القمل وما أشبه ذلك. تلبيد شيء يوضع على الشعر، على شعر الرأس، صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك، يمنع من انتشاره وتشعثه ويجعل بعضه يلتصق ببعض، فلا يتخلله غبار ولا يصيبه شعث ولا قمل ولا غير ذلك. يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل. أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير، ما يحتاج إلى مثل هذا، إنه بين الإحرام والتحلل سوئعات، وأحيانا يكون ساعة أو قريب منها. مثل هذا لا يحتاج، لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر، فكذلك بالإحرام. على كل حال، لو فعل، لو لبد رأسه بصمغ أو شبهه، يقول الإمام رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق. ظفر رأسه يعني أدخل بعضه ببعض وجعله ظفائر، نسجه وجدله وجعله ظفائر، يقول لا يكفي فيه التقصير، إنما لابد من حلقه فليحلق. وجوبا هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه، قال: ولا تشبه الظفر هذا بالتلبيد، ولا تشبه الظفر الذي تصنعونه من جدل الشعر ونسجه بالتلبيد، لأنه أشد منه. فيجوز التقصير في التلبيد، ولا يجوز عند عمر رضي الله تعالى عنه التقصير لمن ظفر شعره. شو الفرق بينهما؟ إن الظفر، نعم، فيه، افترض أنه جعل ثلاث ظفائر، أطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر، نعم، لأن الشعر منه الطويل ومنه القصير، فأطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر، فلا بد من نقضه واستيعاب جميع الشعر بالتقصير أو يحلق. وأما التلبيد فالشعر باق كما هو، يمكن استيعابه بالتقصير. يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، يعني لواه وأدخل أطرافه في أصوله، أو ظفر رأسه أو لبد رأسه، فقد وجب عليه الحلاق. جعل الحكم واحد للعقص، وهو لي الشعر وإدخال بعض في بعض، أو ظفر الشعر وجدله ونسجه، أو تلبيده بما تقدم، كلها إليه وجب عليهم الحلاق. نعم، لا، ما في قبل التحلل، لا لا لا لا، يعني عند التحلل وفي وقت الحلقة والتقصير عند التخيير هذا ما في خيار. يقول: ولا يجزي التقصير. نعم، هو لو قال أوجب عليه مثل أبيح لنا ورخص لنا، نعم، أو وجب علينا، هذا له حكم الرافع، لكن وجب هذا حكم منه عليه رضي الله عنه، هذا حكم اجتهادي منه. ولذا يختلف أهل العلم في من جمع شعره بطريقة من هذه الطرق هل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق. على كل حال يقول فقد وجب عليه الحلاق ولا يجزيه التقصير على هذا، وبهذا قال مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم، وعند أبي حنيفة شبه بالتلبيد. الأثر الأول يدل على التفريق بين الظفر وبين التلبيد، الثاني جعل التلبيد على أنه تغير اجتهاده مثل الظفر، لأن الكل يجمع الشعر بمقالة عمر رضي الله تعالى عنه بقوله قال الإمام مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم. وأما القول الجديد للإمام الشافعي وقول أبي حنيفة أنه يخير كغيره، يخير كغيره، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم، والأصل أننا أمرنا بالعمل بسنته، العمل بسنته، لكن سنته إذا خالف الظاهر المرفوع، إذا خالف الظاهر المرفوع نعم فالعبرة بالمرفوع، خالف الظاهر المرفوع فالعبرة بالمرفوع، الصواب أنه يخير. نعم، إذا تمكن من استيعاب الشعر كله بالتقصير. الحديث رب مبلغ أوعى من سانه. نعم، إذا كان الاحتمال على حد سواء رجح فهم الراوي، لكن إذا فهم الراوي ند فهمه وذهنه عن فهم الخبر على، وللمتأخر أن ينظر. نعم، للمتأخر أن ينظر، لكن شريطة أن يكون فهمه موافق لفهم السلف، يعني ينطلق من فهم السلف في الجملة. نعم، يكون له صلة قوية بفهم السلف. أما يأتي شخص كقدح الراكب زنيم، لا داعي، لا صلة له بعلم ولا بسلف ولا خلف، ثم بعد ذلك يقول أنا أفهم، نقول ما تفهم، كيف تفهم نصوص وأنت بعيد كل البعد عنها. نعم، يعني لو إنسان تخصص شرعي مثلا ودخل في أي علم من العلوم، كيمياء ولا فيزياء ولا أمور أخرى، يعني تدرك بالرأي لكنه بعيد عنها، يقول لا أنا مثل وش الفرق، رجال وأنا رجل، لا أفهم مثلهم. يقول لا يا أخي. ولذا يقول أهل العلم من تعافى غير فنه أتى بالعجائب. ولذا نسمع بعض النصوص يحرفها بعض الكتبة وبعض المتحدثين وبعض من ينتسب إلى الثقافة، يحرفونها تحريف واضح، تحريف، والنوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكن قصدهم والله أعلم فيما يظهر وتنضح به كلماتهم. نعم، مع بعدهم كل البعد عن النصوص، ما عرفوا النصوص إلا لما احتاجوها، فالمسألة خطيرة، يحذر مثل هذا. نعم، والله هم يقولون الحاجة يعني العلاج ما في بس، لكن لزيادة الترف. نعم، زيادة الترف، إما تجعيد ولا نعومة ولا زيادة. هذا امتهان. نعم، وين أن عمر يدعمه النثر الأول، يشهد له سنده مثل الشمس، الأول مثل الشمس ما فيه إشكال، الثاني شاهد له إلا أن فيه عدم التفريق. نعم، مخالفة من وجهه، موافق من أصل المسألة وإلزامه بالحلق شاهد للأول، من هذه الحيثية شاهد، ومخالفته للجمع بين جميع هذه الأمور في مخالفة من وجهه موافق من وجهه. نعم، تلبيد بالحنة لكنه يمنع من وصول الماء إلى الشعر، فهذا يزال وقت الصلاة عند الوضوء. نعم، صلى الله عليك. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شيء من أمر الحج، قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علي مان ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى فجعل ينظر. صلى الله عليك. من يزحل الحجاج؟ نعم، فجعل الحجاج ينظر. فجعل ينظر. صلى الله عليك. نسخة محققة بدون الحجاج. نعم، صلى الله عليك. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. الصلاة في البيت يعني في داخل الكعبة، قصر الصلاة في أيام الحج بمكة وبمنى بعرفة مزدلفة المناسك، وتعجيل الخطبة بعرفة تعجيلها باختصارها وتقصيرها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة، هو ضمير فصل يؤتى به للتمكن من العطف على ضمير الرفع المتصل، وهنا فيه فاصل وهو الكعبة المفعول، فيجوز حذف هو هنا، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل أو فاصل، ما هنا يوجد فاصل غيره، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف، أعتقد يوجد فاصل وهو المفعول. هو وأسامة بن زيد معطوف، وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، من الذي دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما في أحد يريد الدخول مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا هؤلاء، أو أنه لا فرق بين أسامة بن زيد وبلال من الموالي وبين أبي بكر وعمر إلا بالتقوى. لماذا اختير مثل هؤلاء في هذا الموضع، يعني في أشرف المواضع دخول البيت، ليبين أن الناس سواسية وأن التقديم والتأخير مرده إلى الدين. هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب من بني شيبة، وهم حجاب البيت وسدنته والمفتاح معهم، ولا ينزعهم منهم إلا ظالم. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عاد مفتاح إليهم، ونزل قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا ينزعه منهم إلا ظالم، فأغلقها عليه، دخل وقفل الباب عليه الصلاة والسلام ومكث فيها. من يبادر للسؤال؟ من المتوقع أن يبادر؟ عبد الله بن عمر، ينظر هل صلى أو لم يصلي، أين صلى وكيف صلى، لأنه كما تهمه الصلاة يهمه أيضا موضع الصلاة، وهم من يعنى بمثل هذا. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاث أعمدة وراءه، يعني في خلف، وكان البيت يومين على ستة أعمدة، ثم صلى ركعتين في جوف الكعبة، في جوف الكعبة. الصلاة في الكعبة فاسية من نافلة صحيحة أخذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يستقبل جميع البيت. أما بالنسبة للفريضة فأهل العلم عندهم أنه لا بد من استقبال جميع البيت، ولو جاز ذلك لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان. نعم، ما يستقب هذا، هذا جدار قائم، كيف لو أراد أن لا يستتر كيف يسلم؟ نعم، استتر بالجدار، هذا لا يدل على الوجوب، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، ثبت أنه صلى إلى غير جدار. نعم، لا ما يمكن يضعف يعني إلى غير سترة. لا، غاية من يقول بوجوب السترة قال أنه صلى إلى غير جدار يعني صلى إلى سهم مثلا أو إلى عنزة، وابن عباس يقول يعني إلى غير سترة، صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، وهذا لبيان الجواز. والأدلة الدالة على الأمر بالسترة مصروفة إلى الاستحباب. قال: وحدثني عن مالك. نعم، يعني لو أن إنسانا دخل غرفة وقفل عليها الباب ولا يتوقع أن يمر بين يديه أحد، نعم، لا مانع أن يصلي إلى غير سترة، لكن إن استتر ودنا منها فهي السنة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان خليفة إلى الحجاج بن يوسف وهو أمير الحاج في تلك السنة ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. نعم، العبرة بأهل العلم في العبادات، العبرة بأهل العلم. ويقول أهل العلماء، يقولون أن العلماء هم الرؤساء في الحقيقة، هم الرؤساء في الحقيقة، وغيرهم تبع لهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، بل يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا، في رواية الرؤساء جخالا، فدل على أن أهل العلم هم أهل الرئاسة. فلما فقدوا بحثوا عن من يفتيهم ولو كان جاهلا وسموهم رؤساء. فالرئاسة الحقيقية لأهل العلم، وهكذا كانت على مر التاريخ. تعلم قبل أن تسير، لا بد أن يتعلم الإنسان قبل أن يرأس، لأنه إذا رأس قبل أن يسود أحرج ووقع في أخطأ، ولا بد أن يجعل له من ينير له الطريق. ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة، كان هذه تامة يوم فاعلها يوم عرفة، جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس مباشرة، وأنا معه، هذا سالم ابن عبد الله بن عمر، فصاح به عند سرادقه، ناداه بأعلى صوته: أين هذا؟ أين هذا؟ يعني أين الحجاج؟ أين الأمير أمير الحاج؟ فناداه بأعلى صوته: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، يعني ملاءة يجل بها ثيابه معصفرة. قد جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر بالنسبة للرجال، لكن هذه قد تكون معصفرة مصبوغة بالكامل أو يكون فيها شيء من العصفر. المقصود أنه جاء النهي عن ذلك. فقال مالك: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ ما الذي عندك؟ ما الخبر؟ على صوته صاحبه، ظن أن هناك حدث أو أمر وقع. فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح. الرواح إغراء، منصوب على الإغراء، يغريه بالرواح المبادرة في هذا الوقت. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بات بمنى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجلس حتى طلعت الشمس، دفع إلى عرفة ونزل دونها حتى إذا زالت الشمس، بمجرد زوالها خروج وقت النهي، صلى الظهر والعصر ودخل في أول الوقت: إن كنت تريد السنة. فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني، يعني أجلني، انتظر قليلا حتى أفيض علي الماء، يعني يغتسل للوقوف، من أجل أن يغتسل للوقوف، ثم أخرج. فنزل عبد الله أنه نزل من دابته ليريحها انتظارا للحجاج حتى خرج الحجاج. فسار بيني وبين أبي، سار حجاج بين عبد الله بن عمر وبين سالم. فقلت له سالم، يقول فقلت له يعني الحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة. يواتف عجل في الرواح، هجر. إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر، يوافق على هذا الكلام ولا يوافق؟ نعم، فيه أن الطالب له أن يتكلم بحضرة شيخه، لكن الشيخ يسدده إذا أخطأ. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك من أجل إقراره أو الإنكار عليه. فلما رأى ذلك عبد الله فقال صدق سالم، وافقه على هذا. نعم. صلى الله عليك. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام. إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة. صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى يوم التروية، ثامن من ذي الحجة، صلي فيها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك صلي المغرب ليلة التاسع والعشاء والفجر والجمعة، وهل تصلى بمنى ولا تصلى؟ كذلك عرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني ببلدهم، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، لأنها صلاة نهارية لا يجهر بالقراءة فيها كحال الإقامة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة. وفي حجته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك ما جمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلاها ظهرا وإن وافقت الجمعة، فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. فيقول قائل: أنه خطب وصلى ركعتين الجمعة وجمع إليها العصر. نقول: لا يا أخي، هذه ظهر، والخطبة ليوم عرفة لا للصلاة. نعم، خطبة لا ارتباط لها بالصلاة، ولذا لا يفعلها أحد غير الإمام. نعم، ولو كانت للجمعة واحتيج إلى إقامة أكثر من جمعة خطب الناس حتى من قبل غير الإمام، لكنها ظهر ويجمع إليها العصر، ولا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، لأن الجمعة أصل مستقل برأسه، لا تجمع ولا يجمع إليها كالصبح. والنبي عليه الصلاة والسلام المسافر ليس عليه جمعة، هو في حال سفر، ولذا لم يصلي الجمعة. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع شيء من تلك الأيام. يعني في المشاعر ما فيه جمعة، في المشاعر ما فيه جمعة، لا لأهل مكة ولا للآفاقيين، إنما يصلون الصلاة الصلوات باستثناء الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، يصلون الصلوات قصرا مع صلاة كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. إنه لا يجمع في تلك الأيام، لا في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. نعم. ليس له وجه، ليس له وجه. الجمعة أصل برأسه كالصبح، لا تجمع ولا يجمع إليها. نعم. يعني الكلام سيأتي، يعني أنهم جمعوا كلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أتموا فإن قوم سفروا، ولم يقل ذلك في المشاعر. تأتي الإشارة إليه. نعم. ما فيه إلا الإمام فقط، ما عنده ما يخطب. ها؟ ما يخطب، ما يخطب، ما تصلي جمعة إلا في المسجد. كانت في المسجد ما تقام يا أخي، في المشاعر ما تقام. يقول إمام، قال مالك في إمام الحج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع بشيء من تلك الأيام. لكن لو أن واحد مثلا في أيام التشريق جالس منها، أو مثلا تارك منها في النهار نازل للمسجد، نعم يصلي جمعة مع الناس في بجواره مسجد، نعم، وذهب يصلي إليه ما يمنع، لكن ما يقام صلاة جمعة في المشاعر. صلى الله عليك. باب صلاة المزدلفة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن مسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله ابن زيد الخطم بن يزيد أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى يوم التروية يوم الثامن والجمعة. باب إيش؟ انتهينا من هذا. باب صلاة المزدلفة، انتهينا من يوم التروية ويوم عرفة. يوم التروية تصلى الصلوات، كل صلاة في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وتقصر الصلاة فيها مع التوقيت. وأما بالنسبة لعرفة فسمعنا أن السنة الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم بعد الزوال، وسنة التهجير ليطول وقت الوقوف، ثم بعد هذا الصلاة بالمزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني جمع بين المغرب والعشاء. وهذه السنة، يدفع بعد غروب الشمس من عرفة، ثم بعد ذلك إذا وصل المزدلفة بادر بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين. وجاء في الصحيح أنها بأذانين وإقامتين، وجاء بإقامتين، نعم، وكلها رواية صحيحة، لكن المعول في هذا على حديث جابر، لأنه هو الذي ضبط الحجة وأتقنه، هو الذي ضبطها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه، فالمعول في مثل هذا عليه. ويقول بأذان واحد وإقامتين. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. نعم، أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى. يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشبع. لو اختلفت رواية ابن عمر مثلا فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع من عرفة إلى مزدلفة مع رواية أسامة مثلا، ما الذي يقدم؟ أسامة لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ردف. قل مثل هذا في الفضل، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ عليه الصلاة والسلام، احتاج إلى نقض الوضوء، فبال عليه الصلاة والسلام فتوضأ وضوءا لم يسبغه، يعني ليس على عادته أنه يسبغ الوضوء، الرسول من عادته إسباغ الوضوء، لكن هذا الوضوء لا يريد به الصلاة، وإنما يريد به أن يبقى به على طهارة، ولعله للذكر أيضا، لئلا يذكر الله إلا على أكمل وجه، لكن لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، فلم يسبغ الوضوء في الطريق، فقلت له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة، ليس هنا، إنما هي بالمزدلفة، فركب عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. نعم، الآن يريد الصلاة، والإسباغ جاء الأمر به، أسبغوا الوضوء جاء الأمر به، وجاء التثليث، وجاء إتمام الوضوء عنه عليه الصلاة والسلام، والترغيب في ذلك. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، الأذان لا ذكر له هنا، لكنه محفوظ من رواية غيره من الصحابة. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بائرة في منزلي، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. هنا فصل بين الصلاة الأولى والثانية، بين المجموعتين بإناخة الإبل، نعم، كل في منزله، فصار فيه فاصل بين المجموعتين، وهذا بالنسبة لجمع التأخير فيه ساعة بخلاف جمع التقديم. ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، لم يسبح بينهما، إنما صلى المغرب ثم العشاء، وأما السنن فلم يفعل شيئا منها، حتى نازع بعضهم في الوتر الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدعه حضرا ولا سفرا، من قول جابر فنام حتى أصبح، بعض المنازع بهذا وسيأتي إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة من حضر صلاته عليه الصلاة والسلام هناك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني لا يفرق بينهما، لا يصلي المغرب في وقت والعشاء في وقت، وعلى هذا يكون أول ما يبادر إذا وصل المزدلفة يصلي المغرب ثم العشاء. هذا يقول بعضهم، يقول لو جاء إلى المزدلفة مبكرا قبل دخول وقت العشاء فلا يصلح العشاء، فلا يصلي العشاء حتى يدخل وقته. وأجاب عن حديث جابر، وفي أن المسافة بين عرفة ومزدلفة يحتاج لوقت، لو حسبناه لتبين لنا أن وقت المغرب قد خرج، لذا فقد جمع لذلك، يعني جمع تأخير. نعم، الذي يغلب على الظن النبي عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، لكن الآن أحيانا تصل المزدلفة بعد ربع ساعة، أحيانا بعد ربع ساعة بعد غروب الشمس مزدلفة، وأحيانا لا تصل إلا مع الصبح، هذا وهذا كل حاصل. نعم، شوف فهمت إيه، خلاص ما عاد شو بيسوي، كلام في الصلاة ماذا يصنع؟ المقصود أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، يصليها في أي وقت في أي مكان، لأن هذا جمع تأخير، ويتوسعون في جمع التأخير. إيه لكن ما حصل من جنس الصلاة. نعم. إيه لا بأس. نعم. يصلي إذا خشي على وقته يصلي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ما كان يصلي المغرب ويشم مزدلفة فيها. نعم. إذا أمكن إذا أمكن عندي ما دام المسألة خشية على فوات الوقت فبالإمكان أن ينزل عن سيارته ويصلي ويعود إليها، ولو صلىها بالسيارة حفاظا على الوقت وأعاد احتياطا لا بأس. غير قبلة السيارة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع على لا يصلي الفريضة على، ولا بد أن يقف ويصلي الصلاة بشروطها وأركانها، لكن أحيانا لا يستطيع، السيارات من عن يمين وشمال وأمام وخلف لا يستطيع. في وقت الحاضر تعلمون اختلاف صور الحملات إلى مزدلفة، فكل حملة تصل إلى مزدلفة يلزمها الأذان أو يكتفى بأذان من وصل إلى مزدلفة، السنة أن يؤذنوا كل يؤذن. نعم صلى الله إليك. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان رضي الله عنه صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك رحمه الله عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم ربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. فقال مالك رحمه الله يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما قاموا بما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. يقول المؤلف رحمة الله عليه باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة سواء الصلاة التي قبل الوقوف والصلاة التي بعد الوقوف في يوم النحر وأيام التشريق، قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وذلك من ارتباط الصلاة بالنسك، والعمدة في ذلك على كونهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم أهل مكة، ومن هو دون مسافة القصر ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا، بينما لما صلى بهم في المسجد قال أتموا فإن قوم سبوا، دل على أن أهل مكة بمكة لا يقصرون الصلاة، لكن إذا خرجوا إلى المشاعر يقصرون الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك ارتباط هذه الصلاة بالنسك، والذين يقولون لا يجوز القصر ولا الجمع والترخص إلا بتحقق المسافة والمدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أتموا، ولا يلزم أن تقال هذه الكلمة في كل موطن، إذا عرفت العلة أتموا فإن قوم سفر وأنتم حضر لستم بمسافرين، فلا يحتاج إلى أن ينبه إلى الإتمام في كل مناسبة، يكفي التنبيه الأول، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية، أن من دون مسافة القصر لا يجمع ولا يقصر. إنهم يصلون بمكة إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وهذا رأيه وموافق رأي أبي حنيفة، وعرفنا رأي مالك الشافعي وأحمد. نعم، فيه قوة، صلى معه بمنى أناس ما شهدوا ولا سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام أتموا، فله وجه. ومن عمل بالاحتياط وقال أن السفر لا بد له من المسافة، وأن الدين أن الصلاة هذه لا يمكن أن يستبرأ لها وتعمل على يقين إلا على قول الآخر، أيضا له وجه، حجته أنه بين ولا يلزم البيان في كل مناسبة. نعم، تفضل. ها، عند مالك وأبي حنيفة نسأل. نعم، مسألة حصول العيد في يوم الجمعة والاكتفاء بالعيد عن الجمعة، وصنيع ابن الزبير، ابن الزبير السياق يدل على أنه أخر صلاة العيد واكتفى بها عن الجمعة لأنها صارت في وقت صلاة الجمعة، على القول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، وعلى هذا إذا صليت بنية الجمعة وهي الآكد أغنت عن العيد، ولا يمنع أن يكون ابن الزبير صلاها عيد ولم يخرج إليهم إلا إلى وقت صلاة العصر، إنه صلاها ظهرا ولم يخرج إليهم، صلاها في حيه ولم يأتي إلى المسجد الذي يجتمع فيه الناس كلهم. وعلى كل حال، القول بالاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر قول شاذ، قول شاذ. وعامة على عامة أهل العلم أن العيد تغني عن صلاة الجمعة لكنها لا تغني عن الظهر، فلا بد من الاتيان بها. أن يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين، وهذه هي السنة اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام شطر إمارته، يعني جزء احتمال أن يكون النصف أو أكثر أو أقل من إمارته، ثم بعد ذلك أتمها، ثم أتمها بعد متأولا، وهو أنه إمام المسلمين والبلدان في حقه سواء، ولا فرق بين مكة والمدينة، كلها بالنسبة له سواء، فهو أمير على الجميع والبلدان كلها تابعة له، وحينئذ يتم الصلاة. هذا تأول رضي الله عنه وأرضاه، عائشة أيضا تأول كما تأول عثمان، وأنها أم المؤمنين في كل مكان لها بيت ومسكن وأولاد، فهي تأولت مثل ما تأول عثمان، وخالفهم من خالفهم ابن مسعود وغيره صرح بما صرح به. وحدثني عن مالك العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بمركة ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سافر، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أمرهم بالإتمام معللا بأنهم قوم سافر، سافر جمع مسافر، في أصل جمع سافر كصاحب، جمع صاحب، وركب جمع راكب، فسافر جمع سافر، السافر هو المسافر. ثم صلى عمر مخطب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه أنه قال لهم أتموا بمنى. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس، يعني صلى بهم بمكة ركعتين لأنه مسافر، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا كسابقه. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة، أي يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم فأجاب قال مالك رحمه الله تعالى: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجع إلى مكة، والعمدة في ذلك كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بالإتمام. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، يعني ولو لم تتحقق مسافة القصر وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، إذ لا يتصور أن الشخص يجمع ويقصر في موطن إقامته. مسألة المسافة وقد اختلف فيها العلماء كما هو معروف قابلا للاجتهاد، لكن بدون مسافة في بيته يجمع ويقصر نعم ليس له ذلك، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة بأن يتموا. وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها إنه يتم فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. هو اللي يظهر، أما السفر ما تحقق المسافة عندهم، هو اللي يظهر مثل رأي مالك. نعم تبي تقول إنه ما في فرق بين المقيم وغير المقيم، يعني الذي انتقل من مكان إلى مكان. نعم أنا أقول من انتقل من بيته من مكان إلى مكان نعم وترك بيته وموطن إقامته ولو كان قريبا نعم يتضح مسألة ترجيح النسك على المسافة. لكن من لم ينتقل بما يرجح بالنسك فقط نعم، على كل حال من أهل العلم من يقول بالقصر حتى لأهل مكة بمكة نعم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام أتموا فإن سافر نص في هذا نعم، قصر مزدلفة عرفة قصر، مزدلفة قصر، المشاعر قصر، لكن في بيوتهم نعم. لو طردناه للنسك قلنا حتى أهل مكة يجمعون يقصرون، حتى أهل مكة في بلدهم والمقيمون بمنى يقصرون، لكن كونه عليه الصلاة والسلام قال أتم يدل على أن المقيم في محل إقامته ليس له ذلك. سئل مالك نعم لأنه لا يوجد سكان بالمشاعر في ذلك الوقت، لو وجد سكان يمكن يقول لهم أتم. وعلى كل حال عدم التنبيه على أمر مشترط لصحة العبادة لا يلزم أن يكون، أقول التنبيه لا يلزم في كل مناسبة، مثل ما مضى الكلام في قطع الخفين ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك عن أهل مكة تهنا نعم قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة صلى الصلاة بعرفة، يعني بغض النظر عن تحقق المسافة كأهل مكة، وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى ومقيما بها فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة ومقيما بها فإنه يتم الصلاة بها أيضا لذلك. نعم. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المقيم بمكة ومنى. المقيم يعني الذي خرج من مكة إلى منى، هذا ليس بالمقيم. أما من كان له بيت يسكنه بمنى أو بعرفة أو بمزدلفة أو من أهل مكة في مكة، يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة، يعني ولو كان آفاقيا ولو كان ضرب المسافات الطويلة فإنه يتم الصلاة، لأنه يجلس أكثر من 4 أيام. من قدم مكة لهلال ذي الحجة يقيم إلى اليوم الثامن أكثر من المسافة المشترطة للترخص عند مالك وغيره من العلماء، مالك والشافعي وأحمد نعم، المسافة عندهم 4 أيام، وعند أبي حنيفة 15 يوما، كلهم يقولون بالتحديد نعم. فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 أيام. فإذا عزم المسافر الإقامة في مكان واحد أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم، وهذا معروف قول أكثر أهل العلم. نعم، إن كانت الأدلة قد لا تنهض إلى الإلزام بمثل هذا، لكن الاحتياط للصلاة والاهتمام بشأنها وعدم تضييعها وتذرع بعض الناس بالترخص من غير رخصة يحتاط لمثل هذا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالإطلاق، وأنه لا مسافة ولا مدة، إنما إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل الترخص، ثم بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور فحدد بالمدة والمسافة احتياطا للدين وإبراء للذمة. نعم. صلى الله عليك. باب تكبير أيام التشريق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس، والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك رحمه الله: الأيام المعدودات أيام التشريق. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب تكبير أيام التشريق. تكبير جاء الأمر به، ذكر الله في أيام معلومات، وجاء أيضا الأمر به في الأيام المعدودات. فالأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. الأيام المعلومات العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فيسن التكبير من دخول عشر ذي الحجة، وهذا يسميه العلم التكبير المطلق، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. هذا المطلق الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. فإذا كان عمر رضي الله عنه يخرج في اليوم 3 مرات أو أكثر فيكبر في أيام التشريق، فيسمعه الناس ويكبرون بتكبيره فارتجمنا بالتكبير، فدل على أن المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد بأدبار الصلوات، المقيد بأدبار الصلوات هذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج المشتغل بالتلبية فإنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، ومنهم من يقول إلى فجر آخر أيام التشريق. المقصود أن التكبير المطلق عرفنا وقته ومشروعيته بالنصوص بالأدلة بالآيتين وغيرهما. أما بالنسبة للتكبير المقيد، وقد ثبت عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، وبعضهم يقول ما دام ما في شيء مرفوع والتعبد يحتاج إلى شيء مرفوع فهو ليس بمشروع، وقد تجرأ بعضهم فقال بدعة، ومعروف عن سلف هذه الأمة. نعم. ويقابل هذا القول، قال بأنه بدعة، يقابله قول الحسن البصري رحمه الله أن المسبوق للصلاة الآن هو بيكبر يسلم الإمام ويبدأ التكبير مباشرة والناس معه، المسبوق متى يكبر؟ الحسن البصري يقول يكبر مع الإمام، فإذا انتهى من التكبير أتم صلاته. ها كيف؟ أقول هذا القول منسوب للحسن البصري يجعل فيه مقابل من جعله بدعة، وفي نحر من جعل التكبير بدعة. وإذا قلنا ليس ببدعة ولا يصل إلى هذا الحد بأن يكبر في أثناء الصلاة، هذا ولا هذا، قال ما دام ثبت عن سلف هذه الأمة فيفعل، نعم، ويكون وقته من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فيكون من صلاة الظهر يوم النحر، لأن الحاج مشغول بالتلبية قبل ذلك. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد، يعني في الغد من يوم النحر يوم 11 حين ارتفع النهار، فالنهار شيئا يعني قدرا معلوما، فكبر، فكبر الناس بتكبيره. هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، نعم، لأن المقيد بأدبار الصلوات. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره حتى يصل التكبير ويبلغ البيت. يعني من قوة الأصوات المجتمعة، نعم، يعني ولو كانت ليست قوية بمفرداتها لكنها إذا اجتمعت زادت قوتها. فيعلم أن عمر قد خرج يوم، يعرفون الناس إذا حصل هذا التكبير وعمر الذي يبدأ به، عرفوا أن هذا الصوت أثر يدل على مؤثر وهو فاعله، وحينئذ يعرفون خروج عمر للرمي بالتكبير. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، يعني إيش؟ مقيد دبر الصلاة، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. لكن لما يقول الأيام المعدودات أيام التشريق وقد أمرنا بالذكر فيها والتكبير من الذكر الذي أمرنا به، واليوم يشمل إلى النهار كله إلى غروب الشمس، فكيف يقول إلى صلاة الصبح ثم أقطع التكبير؟ قال مالك: التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، يعني على حد سواء، النساء وشقائق الرجال، لكن إذا كنا بحضرة رجال أجانب فإنهن يخفضن الصوت لئلا يفتن الرجال. متى كان في جماعة أو وحده؟ المنفرد يكبر عند الإمام مالك، منهم من يقول أن التكبير المقيد خاص بأدوار الصلوات مع الإمام في المساجد، في جماعة أو وحده، بمنن أو بالآفاق، كلهم يكبرون، كلها واجب، كلها واجب. ولعل المراد بالواجب هنا المتحتم المتأكد، كما في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا يلزم منه الإثم لكنه متحتم متأكد لا ينبغي أن يضيع. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج، نعم، جعل الإمام ليؤتم به، وهذا منه، فيؤتم به فلا يتقدم عليه، فلا يتقدم عليه بشيء. وبالناس بمنن لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وهو الإمام الأعظم للأمة أو من ينيبه الإمام الأعظم. وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنن، الإنسان يأتم بالناس بمنن إذا خفي عليه الأمر، يصنع مثل ما يصنعون الناس، لكن من المراد بالناس؟ هم الذين يقتدى بهم، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. فإذا كانوا يأتمون بهم في سائر الأيام يأتمون بهم في المناسك حتى يكونوا مثلهم في الحل. وبالناس بمنن لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. ولا شك أن غير حاج مطالب بالذكر في الأيام المعلومات والمحدودات، فيتجه إليه الاستحباب المؤكد في الذكرين المطلق والمقيد. قال مالك الأيام معدودها أيام التشريق وتقدم. نعم نعم، يعني يكبر عمر ثم يكبر الناس بتكبيره، هذا ليس فيه دليل على التكبير الجماعي، لأن هذه الجلبة وارتفاع الأصوات تكون بمجرد الاجتماع. نعم، كلام مجموع الناس يحصل من هذا، بدليل أنه لو كان كل واحد يقرأ، لو تدخل في المسجد الجامع واحد يقرأ بصوت منخفض، ليس سرا، بصوت منخفض، لا تتبين ما يقول ولا تدري ما يقول ولا تسمع حتى ولا صوت يمكن. لكن لو كان معه ثاني وثالث وعشرة ومئة وألف كلهم في آن واحد، وهذا في البقرة وهذا في النساء وهذا في آل عمران وهذا في الناس وهذا في الجزء الأول وفي الأخير بمجموع الأصوات، ألا يحصل جلبة من هذه الأصوات؟ هذا مجرد، ولا يلزم منه أن يكون جماعيا في آن واحد. نعم، وش يعني يقتدون به؟ انتهى من التكبير كبر، هذا الحق في آخر التكبير وهذا في أوله، وهذا التكبيرة الأولى وهذا بالثانية، لا يضر، لا ما يلزم منه أن يكون جماعيا أبدا. على كل حال قيل به لكنه لا ينهض، وشواهد الحال ظاهر، أن تدخل الجامع تسمع الأصوات المرتفعة، وهم لو كل واحد بمفرد ما سمعت شيء، والله ما حفظ تكبير جماعي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع حلقة ويكبر ثم يردد وراءه. شو؟ ما هو بجماعي، هذا واضح يا أخوان، من دون قصد، يعني كبروا معه اقتداء به، ما لم يحصل اتفاق بينهم، ما يمكن يحصل. لا، واحد يغفل، واحد ما ينتبه إلا إذا انتهى زميله، واحد تعرف الناس ما يمكن يتفقون على شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.